وإذا أرادنا هدم كل سجية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مطارحة شعرية تناول فيها 20 شاعرا في ملتقى شعراء السنة باليمن قضية فتنة الإنترنت والجوالات. حدى خالد الضبيبي. بدأها الشاعر ماجد السلفي فقال: لا يخدعنك إنه دجال، لا يفسدنك إنه الجوال، هو فتنة العصر التي قد دمرت وتغيرت بسمومه الأحوال. أما دواهي النت فهي مهولة من شؤمها قد شابت الأطفال، فلتنقذوا أبناءكم وبناتكم، ما هذه الآفات والأهوال. وجاراه الشيخ حسين الشراعي بقوله: هو للنساء والطفل سم قاتل، هو آفة وبنية ونكال، كم أهدرت أوقاتنا من أجله، كم شتتت أسر به وعيال. هو للرذائل فاتح أبوابه، ولكل خلق فاضل يغتال. إن قيل ما أصل الشرور جميعها في عصرنا، إن صاحب الإهمال فاصرخ بأعلى صوتك العالي، وقل حقا وصدقا إنه الجوال. وجاراه الشاعر عبد الله الأحوري بقوله: يا أمة الإسلام جرحك نازف، قد ضاع منا الشيب والأطفال، أضحى الشباب فريسة لهواتف، من جرمها قد مالت الأحمال. والنت أدهى ما يكون مرافقا، إن كان طبع السادة الإهمال. يا رب هذا الحال أتعب كاهلي، والعين تبكي والذنوب ثقال. وجاره الشاعر حمد الضالعي بقوله: هو من يجسد للفضائح صورة، وبه الفضائل دمعها سيال. سيل من الشبهات والشهوات كم أودى بناس إنه قتال. شبت به نار البلاد وقودها الشيب والشبان والأطفال. أواه ما أدهى المصاب بعصرنا، رحماك ربي ساءت الأحوال. وجاره الشاعر شعيب الشريف بقوله: كم من غلام تاه في آفاته، ولكم فتاة غرها ختال. هو منبع الإجرام والفسق الحديث، به التهت في عصرنا الأجيال. يا قومنا إن الهاتف المحمول في أيدي الشباب بلاؤه ينهال، فلتحذروا من ماكر لا يرعوي، وإذا غفلتم قادكم يحتال. وجاره الشاعر محمد العموري بقوله: إني رأيت وللفؤاد بصيرة، أن الفساد أساسه الجوال. قد قال أصحاب المعارف قبلنا: اختر قرينك إنه ميال. هو للأعادي شر سهم قاتل، يرمى به غرس الهدى يغتال. فخلاصة الأقوال في هذا البلاء: لا يعطيه لبنيهم العقال. وجاره الشيخ عبد الملك العميسي بقوله: آه له من قاتل ذبح الحياة، وتحطمت بشروره الأجيال. كم حرة أضحت به مأسورة، تمسي وتصبح همها الجوال. قد أهملت حق العيال وزوجها، إسلامها أخلاقها تغتال. كم راسلت كم صورت كم شاهدت شرا عريضا كله أهوال أسفي على بنت الكرام تغيرت والحل يأتينا به العقال شبت وقود النار طار شرارها قد طلقت أم العيال نوال. وجراه الشيخ عبد الله السلفي بقوله هو ما أكمل الشر الخطير وزنده وبه عقول رجالنا تغتال وأدى الفضيلة والرذيلة باثها عبر الوسائل سمها قتال عمر الردى فطغى الهوى وسر البلا عبر الهوى فساءت الأحوال. وجراه الشاعر عبد الرحمن درج التهامي بقوله للخير فيه نوافذ مفتوحة والشر فيه رصاصة تغتال حمل الشرور برغم قلة حجمه لا حارس فيه ولا أقفال إلا المخافة من إله ناظر فاحمل فؤاد فإنه ميال كم عاقل جرفته نظرة هاتف فتهاوت الأخلاق وال أفعال. وجراه الشيخ أبو أسامة الصيوعي بقوله فتن الزمان تلاطمت أمواجها ويميد فوق شراعها الجوال نكست به الفطر السليمة شبهة نحر الفضاء إلى خنجر يغتال يفري ستورا بل ويهتك عرضها وبه حقوق طالها الإهمال ويشب نيران العداوة إنه مما أباد كأنه زلزال. وجراه الشاعر أبو نصر السلفي بقوله هذا وللجوال بعض محامد لابد أن تتلى هنا وتقال إن كان فيه رضا الإله وشرعه هو نعمة من ربنا ونوال وهو الخراب وفيه كل فسادنا هو للشباب متاهة وخبال. وجراه الشاعر أبو المنذر عياش الخضوب الزبيدي بقوله فتن العصر الحديث خطيرة وبها الشرور هناك والأهوال ومصائب عظمى وشر بلية وضياع أوقات وهذا الحال وبها فوائد للأنام ورحمة كم نعمة يأتي بها الجوال فامسك بجوال وكن متوسطا فهناك في الأخرى عليه سؤال. وجراه الشاعر محمد الدخيني بقوله ماذا أقول وفيه كل بلية فيه الخنا والغي والإضلال تاهت عقول ذوي النهى في بحره وتفتحت بوجوده الأقفال كم من فتى ولج الشرور بلمسه وبحمله قد زادت الأثقال يا رب أدركنا بلطف واسع أنت اللطيف الواسع المفضال. وجراه الشاعر أبو هاشم محمد الشريف بقوله لا تسألوني عما حوى الجوال فيه الهدى والغي والإضلال هو آلة فيها مصائب جمة فيها حرام موبق وحلال يجني منافعه ويحذر ضره الأتقياء الخلص الأبطال بهده مقتدي في توخي شره، فبمثلهم لك تضرب الأمثال. وجاره الشيخ محمد ابن قائد العديني بقوله: أتت القريحة كي تسوق جوابها، شغل الجنان المجرم الجوال. هو قاتل الأوقات دون مطالب بدم القتيل، وكم له أوحال. هو وائد لفضيلة ومدمر لكرائم ضاعت بها الآمال. كم من لئيم عابث قتل الحياة، وبه هوى فترحل الإجلال. وجاره الشاعر محمد الشريف بقوله: والنت أيضا قنطرير شره، وإلى الفواحش والخنا والصال. كم من فتاة قادها لشقائها، وفتى تلطخه به الأوحال. فيه محارم تستباح، وشهوة يدعو إليها الخنع الأرذال. فاحذر عليك من المواقع فتنة، النت جرار لها فتال. وجاره الشاعر يوسف الجعدي بقوله: في النت تنصهر الجواهر كلها، وإلى الرذيلة يبدأ الترحال. وإذا أرادنا هدم كل سجية، ليكن لكل صبية جوال. كم دنست صور النساء شيبا، وكم شابت لقبح تعري أطفال. فاحفظ أخي بيتك من مستنقع، غرقت بواحل قذائه الأجيال. وجاره الشيخ عقلان البازلي بقوله: عجبا لذي الجرم الصغير بحجمه، وبفعله هو مجرم قتال. يقضي على وقت الشباب وماله، وتراه يركض خلفه الأجيال. سموه جوال الذكي لأنه متحيل متملق صوال. لو زدتم فوق الذكي بأنه الأعور الكذاب والدجال، أو ما تروا أتباعه وجيوشه، حتى النساء تبعن والأطفال. وجاره الشاعر زيد المنيفي بقوله: عن محمل الجوال جاء سؤال، فخذ الإجابة أيها المفضال. فيه المنافع بالسموم محاطة، والشوك منتشر وليس نعال. كم فتنة صرعت رجالا بسلا، كيف النساء تصان والأطفال. إن لم تكن بين الهواتف يوسفا، ظل الحجاء أنهيت لك تختالوا.